واتباع الكتاب الذي هو القرآن والتمسك به والقيام بحقه له درجتان. الأولى درجة فرض أي لازمة واجبة كالإيمان به والعمل به والتحاكم إليه وحفظ ما لا بد من حفظه منه، مثل إيش؟ الفاتحة للمصلي، ومثل آيات الأحكام لمن أحسن للقاضي، ومثل آيات الأحكام للقاضي، فهي واجبة عليه أن يحفظها. والدرجة الثانية درجة نافلة كتلاوته والاستشفاء به وحفظ ما زاد عن الفاتحة. فهاتان الدرجتان تجمعان أفراد ما أمرنا به من حق القرآن في التمسك به والقيام بحقه. وقد كتب جماعة في مضامين كتبهم في ذكر حق القرآن، لكن لا أعرف كتابا مفردا في حق القرآن استوعب جميع هذه الأفراد مما ورد في الآيات وفي الأحاديث وفي آثار السلف. فهذا باب حسن أن ينهض به ناهض مبينا حق القرآن ذاكرا ما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث والآثار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.